آخر أسئلتي المستمع في هذه الحلقة يقول: ما حكم زراعة الشعر للرجل والمرأة مما بهما صلع؟ الجواب أن هذا قد يكون فيه، خاصة بالنسبة للمرأة، قد يكون فيه تغرير بالنظر إلى الزوج الذي يريد أن يتزوجها، لكن إذا كان يزرع زراعة فأرجو أن لا يكون به بأس، لكن لا بد من بيان هذا للزوجة وبالله التوفيق. جزاكم لا، الله لا بد من بيان هذا للزوج وبالله التوفيق.